قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. لا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون ليس كالفخار، الفخار صلب، والحمأ المسنون يابس متجمد. هذا شيء. لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى والله خلقكم من تراب، وبين قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، والعجل الطين كما قال بعض العلماء، وذلك لأن كل المذكورات ترجع إلى شيء واحد وهو التراب. خلط التراب بالماء فأصبح طينا، ترك زمنا فأصبح طينا نتنا وهو الحمأ المسنون، ترك زمنا فتحجر، فلما تحجر هذا الطين أصبح كالفخار. فكلها مراحل من مراحل الطين، والله أعلم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. قال فريق من أهل العلم المارج هو طرف اللهب، طرف اللهب، المارج من نار هو طرف اللهب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرسول خلق الإنسان، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. المارج هو طرف اللهب وهو أشده وأقوى. قال تعالى وخلق الجان من مارج من نار. وضعها للخلق، هيئها للخلق، بارك الله فيك، ما في مشكلة، نرجع لها إن شاء الله. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مفاده ما لي أرى الجن أحسن قيلا منكم، ما لي أرى الجن أحسن قيلا منكم. لما نزل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. هكذا قال، هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السند لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أجاب بعض العلماء على هذه الإشكالات بما حاصله أن رب المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها، والمشرقين المغربين مشرق الشمس والقمر ومغربهما، والمشارق والمغارب، الشمس والقمر والنجوم مشارقها ومغاربها، فالله تعالى أعلى وأعلم. قال البعض من المفسرين إن كل يوم تطلع فيه الشمس إنما تطلع من مكان غير الذي طلعت فيه من اليوم التالي، وهذا يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أنه قال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب هذه الشمس؟ تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن في الخروج، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. فارجعي من حيث جئت يفيد أنها ترجع من حيث جاءت وتطلع من حيث جاءت إلا بين يدي الساعة، فتستأذن في الخروج فلا يؤذن لها فتطلع من مغربها. قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما المراد بالبحرين؟ هنالك عدة أقوال في هذا الصدد. من هذه الأقوال أن المراد بالبحرين العذب والمالح، والبرزخ الذي بينهما يمنعهما من أن يدخل أن يتداخل هذا فيفسد ماء هذا. فماء البحر لو لم يكن بينه وبين النهر برزخ لدخل في ماء النهر وأفسد الماء كله، لدخل ماء النهر وأفسد الماء كله، هكذا قال بعض أهل العلم. فقالوا: البرزخ بين العذب والمالح. وأطلق على النهر بحر تجوزا، قال بعض العلماء إن ذلك على التغليب، كما قالت عائشة: لقد كنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الشهر تلو الشهر ولا يوقد في بيتنا ولا توقد في بيتنا نيران، وما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. الماء ليس بأسود لكن أطلق عليه أسود تغليبا. ونحوه قولنا: الأبوان الأب والأم، الوالدان الأب والأم، الشمسان الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر، بين كل أذانين صلاة، الأذان والإقامة. كذا قال البعض. وقال آخرون: بل أصلا اسم النهر بحر، لأن البحر لا يختص بالمالح، وإلا في الاصطلاحات الجغرافية الموجودة الآن، إنما البحر أطلق عليه بحر لاتساعه، أطلق عليه بحر لاتساعه. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع فزع بالمدينة، سمع فزع بالمدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركب فرسا لأبي طلحة عري وذهب صوب الصوت ورجع: ما وجدنا من فزع، ما وجدنا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، أي أنه سريع واسع الخطى. فالبحر تقول فلان بحر في العلم، يعني متسع، علمه متسع. كذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، البرزخ هو الفاصل بين الشيء والشيء، ومنه قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال فريق من العلماء: المراد بالبحرين التقاء البحار بالمحيطات، كالتقاء البحر الذي يسمونه الآن البحر الأحمر بالمحيط الهندي، أو البحر الأبيض بالبحر الأسود، أو البحر الأبيض بالمحيط الأطلنطي، فكل ما كان من ذلك دخل في الباب. وأمثل الأقوال أن المراد بالبحرين العذب والمالح، فالبرزخ بينهما واضح، والله أعلم. قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي شيء على الشيء الآخر. قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. استشكل البعض هذه الآية فقالوا: إن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من المالح لا يخرجان من العذب. واعترض على ذلك بأن اللؤلؤ والمرجان وإن لم يخرج من العذب في بلادنا، فقد ورد أنها تخرج أيضا في أنهار عذبة في دول أخرى. أما على رأي من قال إن البحر هو المالح البحريني أطلق على النهر بحر تغليبا، فلا إشكال عنده، والله أعلم. قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار السفن الجواري، السفن الجارية، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أما الأعلام كالجبال، العلم كما يقولون رأس على علم، رأس على علم معناها رأس على جبل، يعني رأس معروف. فالعلم الجبل، وقوله تعالى: وله الجواري السفن الجواري العظيمة، المنشآت المصنعات في البحر كالأعلام، أو الماشيات السائرات في البحر كالجبال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعد هذا قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا قال رسول الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم. أثبت العلماء بهذه الآية صفة الوجه لله سبحانه، وهي ثابتة من وجوه أخر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ونحوه في التنزيل: إنما نطعمكم لوجه الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والحديث صريح في ذلك، وهو: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه إثبات صفة الوجه لله من غير تمثيل ولا تشبيه. فقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، مع عدم التشبيه، مع عدم التمثيل، إذ الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلننتهي إلى المفسرين الذين ينفون عن الله صفاته سبحانه وتعالى، وهم ما بين غال في هذا الباب وما بين مقل، والغال والمقل كلهم على خطأ وفي بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وقد كنت أقرأ عرضا للقرطبي في تفسير قول الله تعالى لموسى وهارون: فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فيقول ما حاصله: إن كلمة مستمع تعني الإصغاء، والإصغاء لا يليق بحق، لا يليق في شأن الله. فيستغرب القرطبي: كيف نقول عن الله إنه مستمع؟ لأن المستمع معناه أنه يصغي، وهذا كما يدعي القرطبي مستحيل في حق الله. كلامه في الحقيقة مرفوض عند أهل السنة ومردود عليه. فكشأن أية صفة من الصفات مستمعون على ظاهرها، مستمعون على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، كما نثبت لله صفة اليد لكنها يد تليق بالله سبحانه، كما نثبت لله وجه لكنه وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي آية يعدها العلماء آية معجزة، يسأله من في السماوات والأرض، فقالوا ما حاصله؟ إن هذه الآية دالة على عظمة الله سبحانه، فكل من في السماوات والأرض يسألون ربهم، وإن سألوه في وقت واحد كلهم سمعهم جميعا وأجابهم إذا أراد. فأنا أسأل الله وأنت تسأل الله والخلق كلهم يسألون الله وجنهم يسألون الله والملائكة تسأل ربها والدواب تسأل ربها والحيتان والطيور، كل هؤلاء يسألون الله سبحانه، ويحب منهم هذا السؤال، يحب هذا السؤال من عباده، يحب أن يسألوه، يحب أن يدعونه، ولو شاء لأعطاهم جميعا كل ما أرادوا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فيسأله من في السماوات، هذه دل على أن سمع الله، أن ربنا يسمع، وليس سمعه كسمعنا. أنت إذا دعاك ثلاثة أشخاص في وقت واحد لم تستطع أن تميز من الذي دعاك وماذا يريد كل، أو عشرة دعوك في مكان في وقت واحد، فكيف إذا سألك مئة كلموك في وقت واحد هل تستطيع أن تميز كلام المئة؟ بلا شك فإنك لا تستطيع. فالآية دالة على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض، ثم قال كل يوم هو في شأن. وكما قال الحسن البصري ورد في ذلك حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على القول بهذا الذي ذكر. حاصله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، حاصل ما ذكر في قوله كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا يذل عزيزا، يشفي سقيما يبتلي معافا، يغني هذا يفقر هذا، يضحك هذا يبكي هذا، سبحانه وتعالى يخفض ويرفع، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. هنا قال بعض العلماء من التابعين: ما بربنا من شغل، ما بربنا من شغل، فربنا لا يشغله شيء كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، كذا قالوا، ولكنه خرج على سبيل التهديد، على سبيل التهديد. والأظهر أنها تمر كما جاءت، مع إقرارنا بأن الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فالأظهر أن تمر كما جاءت لما تحمله من التهديد، مع اعتقاد ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم. أما الثقلان فالإنس والجن، وفي الحديث أن الميت يسأل في قبره، إذا كان منافقا يضرب ضربة على رأسه يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعها إنس لصعق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بهذه الآية استدل بعض العلماء كالإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان على أمر، ألا وهو ما كان مثارا في زمانه وسكن الآن ولم يعد من ورائه كبير حديث، من ناحية صعود الإنسان القمر أو اتجاه الناس للمريخ وصعودهم على المريخ ونحو ذلك. فكان ثم سباق آنذاك بين ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا في إطلاق صواريخ آنذاك إلى الصواريخ إلى الكواكب الأخرى، وذلك أثناء الحرب الباردة التي كانت بين الدولتين. ولما انتهت هذه الحرب الباردة لم نعد نسمع أي شيء يتعلق بغزو الفضاء، خاصة بعد أن تفجر المكوك الأمريكي الذي كان يسمى تشلينجر على سبيل التحدي، وأيضا لما نزلت السفن الفضائية الروسية ومات كل من فيها فجأة، فتوقفت هذه الأشياء ولم يعد هناك شيء يسمى الحرب الفضائية الآن، لم يعد هناك الآن ما يسمى الحرب الفضائية. فكانوا أهمون أن دولا ستحتل كواكب قبل دول أخر، والآن كل هذا قد انتهى. فكان من العلماء من يرى أن هذا الكلام غير صحيح، ويستدل بهذه الآية التي نحن بصددها، منهم الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فاستدل بقوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال دل على هزيمتهم في هذا الصدد. واستدل بقوله تعالى أيضا: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقال إن الآية الكريمة في سورة صاد: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، آية تفيد أنهم لا بد وأن يهزموا. وهنا كذلك يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فالله سبحانه وتعالى أعلم بوجوه الحق والصواب من تأويل الكتاب. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.